فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخل المأموم المسجد والإمام ساجد، إذا كبر تكبيرة الإحرام هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم يسجد مباشرة مع الإمام؟ يسجد مباشرة، دعاء الاستفتاح سنة ما هو واجب. نعم.